وقال أبو بكر بن مدعي حتى يرى عبد الرحمن بن يحيي من قتل نفسه، وأن الله يؤمن أن يحذر قتل نفسه ولو اشتد به مرض، لو اشتد به جروح يبتعد عن هذا ليتقي الله في ذلك. أما قول آدم غلب به أبدا هو عند العلماء على وجهين، أحدهما أن هذا في من استحل ذلك، استحل قتل نفسه يكون كافرا مغلبا بالنار معروفا. الأمر الثاني أن هذا في العموم مثل هذا القلوب قلوب مؤقت لا تدخل لنا مثل قلوب الكفار، فإذا مغلب فيها أبدا يعني لم يهلها التي حدها الله، بحيث قلوب الكفار فإن قلوبها مستمر فلا يخرج منها أبدا. أما العاصي يغلب قلوب الذي قبل له نهاية له منتهى، مثل ما قال الجارية فيه وفي قد نشر في آية البرقان فيه من يغلى من الله الى علاقه ولا تصلح لعظم الله له ولا هو من يفعل لا يقع علاقه الله له على يوم الغيث فيه وهذا الغيث كله له نهايه بحقه بحق القاضي وبحق الزاني الله بحق المشرك له كل النبي ما شاء الله على نعم. Thank you. هنا في الوضوء توضع نحوها توضي هذا ثم صلى ركعتين وهو له ما تقدم من ذنبه فليس له تمكن من المال ما دام متيبا كالاعراض به. وقال البخاري وجل اخر عن صلى ونحوه وقال ابو جعفر بن جرير حدثنا المثنى حدثنا ابو خالد حدثنا الليل حدثني خالد العنصري الا به الى من امر عين المدمن اخواني شعيب مولى الصوت ومولى الصيام ومولى الصراري حتى حدثني المثنى حدثنا ابو خالد حدثنا الليل حدثني خالد عن سعيد بن ابي هلال عن نعيم المدلج عن سلمه شعيب مولى الصواري انه جمع ابا هريره وحاو ابا سعيد يقولان خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال الذي يؤتي بيده ثلاث مرات ثم اصدق اصدق كل رجل مما يبكي لا ندري لا حلف عليه ثم رفع رجعه وفي يده الذكر والبشرى فقال حتى لنا من حول الحمر النعم فقال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويهوى يخرج الزكاه ويكرم كبائر السبع الا الذي اطلعه وضعه جهل ابواب الجنه ثم قيل له ادخل بسلام من دينا حديث سليمان بن جيران عن ثور بن زيد عن سالم بن الغيث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع المتقاتلين يا رسول الله وما هم؟ قال: الشرك بالله وقتل التي حكم الله الا بالحق والسحر واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الجحف وقلب المحصنات العاملات المؤمنات. طريق اخرى هذه السبع من اقبح الذبائح من نخبة الذبائح. يقول صلى الله عليه وسلم: اجتنب السبع المتقاتلين، اجتنب التيم عنه، نحن منهم وابلغ من تركه، كما قال جل وعلا: فاجتنب الجبت من الاغفال واجتنب قول الجبت. قول الرسول: اجتنب السبع المتقاتلين، كان يبتعد عنها واحذروها. وسنة المتقاتل لا مهلك، المتقاتل مهلك العظيم. ثم نصر على قول الرسول: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي والزحف وغزو المحصنات الغافلات المؤمنات. كلها والعياذ بالله من امر الله نقع في بلاء الذنوب. واعظم الشرك بالله وصرف العباده الى الله وبعضها كدعاء الاموات والاستغاثه بالاموات والنذر للاموات والذبح للاموات او للاصنام او للكواكب الشمس والقمر او للجن. هذا يعلم الدعاء الشرك بالله جل وعلا الذي قال فيه سبحانه: ان الشرك لظلم عظيم. قال فيه سبحانه: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم السحر ويكون من الشرك، لان السحر يكون بعباده الجن وخدمه الجن ودعائهم والاستغاثه به، فهو محرم لا يتعلموه ولا تعليمه، بل هو من جنح الكفر. ومن حديث مشهور: قال شاء من سحر فقد اشرك. الله يقول سبحانه وتعالى في الملكين: وما يعلم الا يعلم حتى يقول انما لنحن فتن ولا تكفر. ويقول جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه من سحر ما له ساحر من خلق ولا بئس ما شروا به انفسهم ولو كانوا يعلمون. ولو انهم امنوا واحتروا لنزلتهم عند الله خير ولو كانوا يعلمون. فدل على ان السحر خلاف التقوى وخلاف الايمان. وطريق السحر وتعلمه وتعليمه واشتغاله والتتوكل عليه شرور في الدنيا والاخره. يدخل فيه الشرك هو مرض الناس. فان السحر يتعاطى شيئا يقتل ويضر وهو بينها، ويتعاطى اشياء تحول الى غضب زوجته وتمرضه لها وتمرضها له، لا أشياء أخرى مما يهم الدنيا والآخرة إن شاء الله. نعم. طريق أخرى عنه قال: ما لي آدم حدثنا لي حدثنا فأس بن عوف حدثنا فأس بن عوف حدثنا بن عوف قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا سعد بن عوف حدثنا أبو عوانة عن عبد بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر سبع: الأول الإشراك بالله، ثم قتل النفس بغير حقها، وأكل الربا، وأكل اليتيم إلى أن يكبر، والهراء إلى الزحف. أن يكبر الجراء من الجحف ورمي المحصنات والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة. فلست على هذه السبع لأنهن كبائر لا ينهي ما عداها ما عداهن إلا عند من يكون بمفهوم اللفظ. وهو ضعيف عند عدم القرينة، ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم، كما كان كما سنورده من الاحاديث المتضمنه المتضمنه من الكبائر غير هذه السبع. ومن ذلك ما رواه الحاكم في مسنده حيث قال: حدثنا احمد بن كامل القاضي الا ان حدثنا ابو قلابه عبد الملك بن محمد حدثنا معاذ بن هاني حدثنا عرب بن حسان حدثنا يحيى بن ابي كثير عن عبد الحميد بن سلال عن عبيد بن عمر عن عبيد بن عبيد عن ابيه يعني وكماله يحتجبها ويحصاها ويجتنب كبائر التي نهى الله عنها. ثم ان رجلا سأله وقال يا رسول الله بالكبائر، فقال تسع: الشرك بالله وقتل نفس مؤمنه بغير حق وفرار وفرار ومجدع واخذ مال اليتيم واخذ الربا وقتل المحترى وقتل المحترى في حقوق الوالدين المسلمين واختلال استحلال البيت الحرام ابنتكم احيانا واموالكم ابنتكم احيانا واموالكم ثم لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار مصانع آل الذهب. هكذا رواه الحاكم مطولا وقد كتبه أبو داود النسائي مختصرا لحديث معالي لآلهم وقد رواه أبي حاتم لحديثه مكتوبا. ثم قال الحاكم إجاره كله مختص به الصحيحين إلا عبد الحميد بن كنان قلت وهو حجابي لا يرى إلا بهذا الحديث وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. وقال البخاري حديثه نظر وقد رواه ابن جرير عن سليمان بن ثابت بن الجحدري عن سالم بن كلاب سلام عن ايوب بن عبد عتبة عن يحيى بن ابي كثير عن عبيد بن عمير عن ابيه وذكره ولم يذكر بالاسلام عبد الحميد بن كلاب الله اعلم. حديث اخر في معنى تقدم المعنى في هذا ان هذه من الكبائر ولا يدري ان هناك كبائر اخرى ومشروع بنظر ولكن الا بالتحديد والتصحيح فهناك كبائر ولم تذكر في هذا الحديث في هذا المشروع انها من اقبح الكبائر كما في قوله صلى الله عليه وسلم الا ونبيكم من اكبر الكبائر كنا نرى رسول الله على اشراق الدماء وقول الوالدين قال Yeah. البصري اسمه هذا محمد، هذه قلاده لحد، فجيت يكتب وغير حزبه لما سكن بغداد من الحادي عشرة مات سنة 76 وله 86 سنة. ابن ماجه. قال الإمام بن الله تعالى حديث آخر فيه ذكر شهادة الزور. قال الإمام الذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلا أن تجعله مجنونا واسوا حالا من المجنون. فهل من الخبائث تجر الى خبائث كثيره لم يقبل الخبائث؟ كان لهذا قال عليه الصلاه والسلام: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، اي الزاني حين يذوب ولا يحسب الصالح حين يشرب، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. اذا كان ايمانا حاضرا لكان ابتعاده عن الخمر، ولكن بسبب ضعف الايمان وقله المبالاه اقدم على الحق الذي يؤمن الخبائث. خمسه والله العظيم.